صرف الزكاة على الترتيب أم التأخير؟ ظهر التأخير والله أعلم. ظهر ذكر الرب عز وجل أن الأول أولى وأحق، وهي ليس فيها تأخير، لكن هو فعل أسرانا في الفقراء يقول أن الأمرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العلم نزل بما الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.